الباب الرابع والأربعون من كتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله: باب بيان أن السعي لا يكرر. حدثني محمد بن أبي حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال: إلا طوافا واحدا، يعني طوافه الأول. هذا في سعي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان قارن، قارن بين الحج والعمرة، فلذلك سعي واحدا اللي هو سعي القدوم. عندما قدم طاف طوافا طواف القدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة، ولم يسعى مرة ثانية بعد طواف الإفاضة، وأصبح هذا السعي هو عن حجه وعمرته، لأنه قرن بين يعني الحج والعمرة. وهكذا القارن الذي يقرن بين الحج والعمرة فإنه يجزئه سعي واحد عن حجه وعمرته. أما بالنسبة لمن فصل بين الحج والعمرة وتمتع بينهما، فإن يعني أهل العلم على قولين في المسألة. بعضهم يرى أنه كذلك هو يعتبر حكم وحكم القارن فيجزئه سعي واحد لحجه وعمرته، والبعض أنه لابد أن العمرة يعني أعمالها لابد فيها من السعي، والحج لابد أعماله من السعي، فلابد أن يسعى سعي لحجه وسعي لعمرته. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن السعي لا يكرر. قوله: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر، بل يختصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة. وفيه دليل لما قدمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. وقد سبق خلاف أبي حنيفة وغيره في المسألة، والله تعالى أعلم. وهو يرى أن لا بد من سعي للحج وسعي للعمرة. على كل حال، هذا الذي ذهب إليه أبي حنيفة هو الأحوط، بأن يكون لأنه فصل بين الحج والعمرة، فجعل العمرة نسكا وتحلل بعد ذلك، وجعل الحج نسك، فإن الحج له سعي والعمرة لها سعي. والأولى والله تعالى أعلم أن يعني يسعى سعيا آخر للحج كما سعى سعيا للعمرة. الباب الخامس والأربعون: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أنا خف بالا، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تشام. أولا، قول الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي الجمرة العقبة يوم النحر. يعني متى يقطع الحاج التلبية؟ يقطع التلبية يعني يظل يلبي منذ أن يشرع بإحرام الحج إذا كان مفردا، أو إذا كان متمتعا فشرع بالإحرام مثلا في يوم التروية الثامن، فيظل يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. إلى رمي جمرة العقبة عند ذلك يقطع التلبية بعد ذلك. الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يقال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات. ومعنى ردفت أنه ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، أي يعني في الذهاب إلى المزدلفة. فلما بلغ رسول الله الشعب الأيسر في المزدلفة، الشعب الأيسر يعني مزدلفة، الذي دون المزدلفة قبل دخول المزدلفة، والشعب هو الطريق اللي بين الجبال، أناخ يعني في هذا المكان أناخ بعيره يعني فدخل إلى الشاب واختار نبي الشاب لأنه فيه يعني ممكن يتوارى فيه فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء. الوضوء اللي هو الماء الذي يستخدم في الوضوء بالضم ضم الواو هذا الفعل والوضوء بالفتح هو الماء المستخدم فيه. قال فصببت عليه الوضوء يعني الماء الذي يستخدم في الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا يعني مرة مرة. ثم قلت الصلاة يا رسول الله يعني نصلي هنا يعني هل نصلي هنا يعني إنه نزلت من أجل الصلاة. فقال الصلاة أمامك يعني الصلاة ستكون أمامك أي عندما يصل النبي إلى المزدلفة. قال فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى هو المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم ردف الفضل رسول الله غداة جمع. يقول بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفضل بن عباس يعني أردفه خلفه يعني بعد أسامة غداة جمع في صبيحة جمع اللي هي المزدلفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس عن قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع. قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فالفضل وقد يعني كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكونه خلف النبي هو أعلم بحال النبي في هذا الوقت. فقال الفضل يخبر ابن عباس أخوه يقول إن النبي لم يزل يلبي يعني وهو على بعيره ذاهبا من مزدلفة إلى منى قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة حتى انتهى من جمرة العقبة. عند ذلك قطع النبي التلبية. إذن التلبية بالنسبة للحاج متى يقطع التلبية وتنتهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك عندما يرمي جمرة العقبة. بعد ذلك خلاص يبقى الوقت اللي هو بعد ذلك طواف الإفاضة والأيام أيام منه ليس فيها تلبية وإنما فيها يعني الذكر الوارد فيه غير التلبية. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح أخبرني ليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذ الذي يرمى به الجمر. هذا حديث الفضل أيضا وكان رديف النبي ومعنى أنه رديف النبي معنى أنه يعني يعلم ما فعله النبي في هذا الوقت. قال أنه حدث أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع عشية عرفة اللي هي في مزدلفة بعد أن يعني غربت شمس يوم عرفة وغداة جمع صبيحة يعني الصلاة في المزدلفة اللي هي بيكون هذا يوم النحر يوم العاشر أن النبي قال للناس حين دفعوا يعني دفعوا من عرفة والدفع بيكون طبعا انطلاق الناس الذين وقفوا في عرفة في وقت واحد وفي طرق يعني محصورة وكذلك الدفع من مزدلفة إلى منى النبي قال كان يقول لهم عليكم بالسكينة والسكينة عليكم يعني الزم الزم السكينة يعني دون تدافع ودون ركض وإنما يسير الإنسان يعني سيرا هينا وكذلك لا يعني يدفع يعني غيره ولا يتزاحم مع غيره. قال عليكم بالسكينة والسكينة من السكون من السكون يعني اسكنوا ولا تندفع وهو كاف الناقد يعني والنبي كاف الناقد كاف لها يعني قد شرط زمامها صلى الله عليه وسلم حتى لا تنطلق وذلك أن يعني الإبل عندما يكون فيه تسابق فإنها تتنافس في التسابق فالنبي كان يقول لهم عليكم بالسكينة وهو ممسك زمام ناقته صلى الله عليه وسلم وهو كاف الناقد حتى دخل محسرا محسر وادي محسر وهذا الوادي هو الذي أهلك الله تبارك وتعالى فيه أصحاب الفيل وهو وادي بين مزدلفة وبين منى. يقول النبي لما دخل في وادي محسر هو من منى يعني في آخر منى قال النبي عليكم بحصى الخبز، يعني عندما خلاص اقتربوا الآن من وادي محسر إلى الجمرة، هي فقط مسافة منى، فقال لهم النبي عليكم بحصى الخبز، يعني خذوا حصى للرمي الجمرة كالحصى الذي يخذف، والخبز هو نوع من ضرب الحصى، توضع حصى صغيرة كالحمصة، توضع الأصبع الأيسر ويوتر عليها السبابة ويجعل هذا الإبهام كنوع من الوتر، ثم تضرب. هذا اسم الألعاب الملية، هذه اسمها خبز. أو أحيانا توضع الحصى على الأظفر ويوضع لها الأصبع الثاني اللي هو السبابة يعني كحاجز لها، ثم تخذف هكذا. فقال لهم الحصى الذي يخذف، ليس هذا طبعا تشريعا لجواز الخذف، إن الذي نهى عن الخذف صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه يفقع العين ويكسر السن ولا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوه، يعني هو لا ينكأ في العدو، لا يصلح في القتال، وكذلك لا يصلح للصيد به، يعني لا يقتل الصيد، وإنما هي لعب، نوع من اللعب يلعبون به، كأنهم يأكل النواة مثلا ثم يضع النواة في يده ويعملها بهذا الشكل الخذف. فالنبي أخبرهم بهذا يعني الحصى الذي يصلح، لا يصلح لهذا الخلف، ممكن تجيب حجر كبير تضعه على صدرك، لا يصلح إلا الحصى الصغير الذي يصلح لهذا الأمر. فقال لهم عليكم بحصى الخذف، يعني الحصى الذي يخذف فيه في العاد، وهو حصى صغير يعني قدر حبة الحمص أو أقل من حبة الفول، أي هذا الذي ترمى به الجمرة. قال عليكم بحصى الخبز الذي يرمى به الجمرة. وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، يعني حتى انتهى النبي من رمي الجمرة، عند ذلك انتهى من التلبية صلى الله عليه وسلم. قال قال مسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، وزال في حديثه والنبي يشير بيده كما يخذف الإنسان، يعني أن النبي يعلمهم عليكم بحصى الخذف ويعلمهم يعني هكذا يشير بيده يعمل الإشارة حتى يعلمهم، يعني تكون نفس الإشارة مطابقة للكلام، فيكون هذا تعليم بالإشارة يعرفون هم حصى الخذف. وايضا هذا حتى يعني من لم يكن يسمع تماما اذا راى فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعني حجم الحصى الذي ترمى به الجمر. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو الاحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي انزلت عليه سوره البقره يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يبين أن النبي كان يلبي في مزدلفة، وذلك أن بعض الناس كان يستنكر هذا، يستنكر أن تكون هناك تلبية في المزدلفة وأنه يعني بعد عرفة لا تلبية. فقال عبد الله بن مسعود قال سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم، واختار سورة البقرة بالذات، يعني سورة البقرة هي التي فيها هذا الحج، هي اللي فيها وأتم الحج والعمرة لله. فقال هذا الذي أنزلت عليه سورة البقرة وهو رسول الله وأنزلت عليه سورة البقرة فيعلمها ويعلم ما فيها، يقول في هذا المقام، يعني مقامه في مزدلفة لبيك اللهم لبيك، دليل على أن التلبية في مزدلفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع، فقيل أعرابي هذا، فقال عبد الله أنسي الناس أن ضلوا، سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى يعني لما أفاض من مزدلفة إلى منى كان يلبي، فالناس قالوا شنو هالأعرابي هذا؟ الأعرابي هو يعني العرب الذي يسكن البادية، وغالبا من يسكن البادية لا يكون عنده علم، يعني لم يتعلم، فظنوه انه هو أعرابي يعني جاهل، هذا يلبي في هذا المكان والتلبية انتهى، يعني انتهى وقتها. فقال حالا هذا عبد الله بن مسعود هذا يعني صاحب رسول الله من مكة، فهو يعني أسلم قديما وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ أكثر من 70 سورة من فم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يعني من أعلم الناس بكتاب الله. فقيل له يعني قيل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله نسي الناس أم ضل، يعني بسرعة الناس نسي ولا ضلوا يعني عن سنة النبي. سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان الذي هو يلبي فيه وهو المزدلفة لبيك اللهم لبيك، وقوله سمعت أي أنه كان حاضرا وسمع هذا ولم ينقل له رضي الله تعالى. قال مسلم وهذا عن هذا الحديث، وحدثنا وحسن الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان بن حصين بهذا الإسناد، وحدثني يوسف بن حماد المعني، حدثنا زياد عن البكاري عن حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه. في شرح هذا الباب يقول الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، وجعل هنا شروع يعني عند الشروع وليس عند الانتهاء. قوله في حديث أسامة رديفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، هذا دليل على استحباب الركوب في الدفع من عرفات، وعلى جواز الارتداء على الدابة إذا كانت مطيقة، يعني إذا كانت الدابة مطيقة لا بأس، وعلى جواز الارتداء مع أهل الفضل ولا يكون ذلك خلاف الأدب. يعني أن نرتدي مع أهل الفضل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس وأعلاهم قدرا ومنزلة، ومع هذا كان يردف خلفه يعني أردف خلفه كثير من الصحابة، أسامة وعبد الله بن مسعود أحيانا ومعاذ أحيانا والفضل بن عباس أحيانا. فيقول أن هذا ليس خلاف الأدب، يعني ليس خلاف الأدب أدب الصغير والمتعلم أن يعني يركب خلف يعني الشريف العظيم الكريم. قوله فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقوله فصببت عليه الوضوء، الوضوء هنا بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به، وسبق فيه لغة أنه يقال بالضم وليس بشيء اللي هي الوضوء. قوله فتوضأ وضوءا خفيفا يعني توضأ وضوء الصلاة وخففه بأن توضأ مرة مرة أو خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله فكرة أخرى فلم يسبغ الوضوء يعني لم يسبغه يعني كالعادة يعني يكرر يعني غسل العضو 3، يبدو أن النبي اكتفى بغسلة واحدة صلى الله عليه وسلم وكان أحيانا يفعل هذا. وفيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، أين لأن النبي يعني استعان بمن يصب عليه. قال أصحابنا الاستعانة فيه 3 أقسام، أصحابنا عن الشافعية أحدها أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت ونحوها وتقديمه إليه، وهذا جائز ولا يقال أنه خلاف الأول. والثاني أن يستعين بمن يغسل الأعضاء، فهذا مكروه كراهة تنزيه إلا أن يكون معذورا بمرض أو غيره. يعني إذا استعان شخص في أن يغسل له مثلا عضو، يغسل مثلا يديه أو رجليه، يقول أن هذا لا يستحب إلا أن يكون الإنسان يعني غير قادر فيستعين بغيره. والثالث أن يستعين بمن يصب عليه، فإن كان العذر فلا بأس، وإلا فهو خلاف الأولى وهذا يسمى مكروها. فيه وجهان لأصحابنا صحوهما ليس بمكروه لأنه لم يثبت فيه نهي. طبعا الذين قالوا بأن هذا مكروه أو أنه خلاف الأولى يقولون هذا لأن هذه عبادة وينبغي الإنسان أن يستقل بها اللي هي الوضوء، يعني أنه عبادة، وإنما ينبغي للمتوضئ أن يستقل بنفسه بالعبادة ما دام قادرا على ذلك، ولا يستعين بمن يعني يخدمه في هذا الأمر إلا أن يكون محتاجا. وأما الآخر فيقولون هذا ما هو ما جاء فيه نهي أن يستعين الإنسان في الوضوء من يصب عليه. وأما استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة والمغيرة بن شعبة في غزوة تبوك وبالربيع بنت معاوية فلبيان الجواز، ويكون أفضل في حقه حينئذ لأنه مأمور بالبيان والله تعالى كان النبي فعل هذا حتى يبين أن هذا ممكن أن يكون جائز. وعلى كل حال قدر النبي غير يعني قدر غيره صلى الله عليه وسلم. قوله قلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، معناه أن أسامة تذكره بصلاة المغرب وظن أن النبي نسيها حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، أي إن الصلاة في هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك أي في المزدلفة. ففيه استحباب تذكير التابع المتبوع، يعني أسامة هو تابع ذكر المتبوع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أنه يعني هل الصلاة صل الآن، لو ذلك أنه خلاص المغرب غربت وهم عليهم وهم في عرب، فهذا بعد المغرب. ثم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني السنة يعني ستكون هي تأخير المغرب إلى أن يصلى مع العشاء. قال النووي فيه تذكير استحباب تذكير التابع المتبوع لما تركه خلاف العادة ليفعله ويعتذر عنه ويبين له وجه صوابه وأن مخالفته للعادة سببه هكذا وكذا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، ففيه أن السنة في هذا الموضع في هذه الليلة تأخير المغرب إلى العشاء والجمع بينهما في المزدلف، وهو كذلك بإجماع المسلمين الحمد لله، وليس هو بواجب بل سنة. فلو صلاهما في طريقه أو صلى كل واحدة في وقتها جاز. وقال بعض أصحاب مالك إن صلى المغرب في وقتها لزمه إعادتها، وهذا شاب ضعيف. يعني بعض أصحاب مالك رأوا أن يعني أنها تجب وتفرض جمعا مع العشاء في المزدلفة، فرأوا أنه إن صلاها منفردة المغرب منفردة، يعني سواء غربت عليه الشمس في عرفة فصلى في عرفة أو صلاها في الطريق المزدلفة في وقت المغرب، فهذا يرون أنه يعيدها مرة ثانية. يقول هذا الشاذ، يعني هذا القول قول الشاذ، لكن على كل حال السنة والذي أجمع عليه جميع المسلمين أنها تؤخر من السنة تأخير المغرب إلى أن تصلى مع العشاء. قوله لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر، وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعد. وقال الحسن البصري يلبي حتى يصلي الصبح يوم عرفة ثم يخطب. هذا رأيي أنه أن التلبية إنما هي لصلاة الصبح يعني يوم عرفة ثم يقطع التلبية بعد ذلك، ويبدو طبعا أنه لم يعني يصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور فقهاء المدينة أنه يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة ولا يلبي بعد الشروع في الوقوف. وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة، وهذا هو صحيح حتى الفراغ من جمرة، لأن نص الحديث هو حتى يعني حتى رمى الجمرة، ما قالوا حتى شرع في الجمرة. ودليل الشافعي والجمهور هذا الحديث الصحيح مع الحديث بعده، ولا حجة للآخرين في مخالفتها، فيتعين اتباع السنة. وأما قوله في الآية الأخرى لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فقد يحتج به أحمد وإسحاق لمذهبهما، ويجيب الجمهور عنه بأن المراد حتى شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين. قوله غداة جمع هي بفتح الجيم وإسكان الميم وهي المزدلفة، وسبق بيانها. قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة، هذا يرشدني الأدب والسنة في السير تلك الليل، ويلحق به أو يلحق بها سائر مواضع الزحام، يكون هناك في التزام السكينة. قوله وهو كاف الناقة أن يمنعه عن الإسراء. قوله دخل محسرا وهو من منى إلى آخره. وأما محسر فسبق ضبطه وبيانه من حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله بحصى الخز، قال العلماء هو نحو حبة الباقلة، الباقلة معروف تفوت. قال أصحابنا ولو رمى بأكبر منها وأصغر جاز وكان مكروها. وأما قوله يشير بيده كما يخذف الإنسان، فالمراد به الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخز، وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخز، وإن كان بعض أصحابنا قد قال باستحباب ذلك لكنه غلط، يعني لا شك أن هذا غلط. الذي يقول أنه ترمى الجمرة بطريقة الخلف هذا خطأ، لأن هذا فيه ضرر، بل النبي نهى عن الخلف مطلقا أصلا، أن يخذف الإنسان بالحصى وقال إنه يفقع العين ويكسر السن، فهذا لا شك أنه خطأ. والذي فهم أنه ترمى الجمرة هكذا لا شك يكون قد خطأ مركب. يقول وإن كان بعض أصحابنا قد قال باستحباب ذلك لكنه غلط، والصواب أنه لا يستحب كون الرمي على هيئة الخز، فقد ثبت حديث عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخز، وإنما معنى هذه الإشارة ما قدمنا. قوله قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك، فيه دليل على استحباب إدامة التلبية بعد الوقوف بعرفات، وهو مذهب الجمهور كما سبق. وفيه دليل على جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وشبه ذلك، وكره ذلك بعض الأوائل وقال إنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها النساء وشبه ذلك. والصواب جواز قول سورة البقرة وسورة النساء، لأن هذا من أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة المائدة وغيرها. وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كحديث من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني أن النبي استخدم في كلامه سورة البقرة. وطبعا سورة البقرة هي سورة التي ذكرت فيها البقرة، وليس في هذه البقرة موضوع معروف. وأما قول عبد الله بن مسعود سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فإنما خص البقرة لأن معظم أحكام المناسك فيها، فكأنه قال هذا مقام من أنزلت عليه المناسك وأخذ عنه الشرع وبين الأحكام فاعتمده. ورد بذلك الرد على من يقول بقطع التلبية من الوقوف بعرفات، وهذا معنى قوله في الآية الثانية أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا، فقال ابن مسعود ما قال، يعني على هؤلاء إنكار على المعترض ورد عليه، والله تعالى أعلم. نستفيهم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.